أما بعد أحبتي في الله، اتصل بي منذ أيام فقيل إن فلانا قد مات، اتصل بي منذ أيام فقيل لي إن فلانا قد مات وكان صديقا لي، فانطلقت إلى بيته فوجدتهم قد شرعوا في تغسيله، فأخذت أنظر إليه وكان جسيما قويا ممتلئا نشاطا وحيوية، أخذت أنظر إليه وهو يقلب بين يدي المغسل ضعيفا جثة هامدة لا حراك فيها، وأتذكر صوته العالي، أتذكر قوته، أتذكر خططه ومشاريعه التي كان يحدثنا عنها منذ أيام، وهو الآن جثة هامدة ضعيفة لا حراك فيها. أخذت أنظر إليه وهو يقلب بين يدي المغسل وأقول سبحان الله، كم هي حقيرة هذه الدنيا. تخيلت نفسي مكانه، فهذا اليوم آت لا محالة، وكلنا سنكون في هذا الموقف. تخيل عبد الله، لا تدري، ممكن اليوم، ممكن غدا، ممكن لا تكمل الأسبوع القادم. من فترة أخ فاضل صلى معنا الجمعة على صلاة العصر، كان تحت التراب، لا تدري. مجرد حلم، حياتنا مجرد حلم منام، وسنستيقظ منه عاجلا أم آجل. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، لا بد من هذا الموقف ومن هذه الضجعة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أخذت أنظر إليه وأقول يا رب، كيف ستكون الخاتمة إذا كنت في تلك الحالة؟ هل سأموت على طاعة؟ هل سأموت على معصية والعياذ بالله؟ يا رب، متى سيكون هذا اليوم وهذه الساعة؟ هل سأكمل الأربعين من عمري؟ هل سأموت اليوم، بعد يومين، بعد أربعة؟ كيف سيكون الحال يا رب؟ كيف ستكون وفاتي؟ بمرض أم بجلطة أم بحادث أم غير ذلك؟ أخذت أفكر وأفكر وأنا أنظر إلى تلك الجثة، والله ما استطعت القيام، لم تحملني قدماي. تذكرت قول حبيبي محمد وسيدي وإمامي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، إي وربي يهدم اللذات. إذا تفكرنا في هذا الموقف العظيم، حلم وسنستيقظ ونرى الحقيقة الكبرى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس. ما أن فرغنا من تغسيله وضعناه في الكفن ثم في التابوت ثم انطلقنا به إلى المصلى ليصلى عليه. أيضا تذكرت قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حملت الجنازة على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني فرحان، كالعريس الذي يقدم إلى ليلة زفافه. وإذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق من شدة الصيحة يا ويلها أين تذهبون بها. يا عباد الله، هذا التغسيل والتكفين هذا إنما يكون على الجسد هذا، طب أين تكون الروح في هذه الأثناء؟ ونحن نغسل الميت، ونحن نغسل الميت ونكفنه ونمشي به إلى القبر، أين تكون الروح؟ تعالوا نستمع إلى حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا كان العبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، في كفن آخر، نحن كفنا الجسد لكن في كفن آخر وطيب آخر للروح لتبدأ الرحلة السماوية. اسمعوا عباد الله، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، الله أكبر، كم هي أعدادهم؟ يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج منه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، شلون تنزل المي هيك من الحنفية سهلة، تخرج سهلة، حتى إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. ثم ماذا يا عباد الله؟ قال: فيجعلونها في تلك في ذلك الكفن وذلك الحنوط، وتخرج أي الروح كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، تخرج منه رائحة مسك كأطيب ريح مسك على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا. تبدأ الرحلة، نحن الآن نغسل الميت والأهل يبكون عليه وكذا، هذا الجسد، أما الروح اسمع عبد الله، ستكون في هذه الرحلة عاجلا أم آجلا، وحدوا الله. قال: فيصعدون بها إلى السماء الدنيا، فلا يمرون على ملك من الملائكة إلا ويقول: ما هذا الروح الطيب؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان وينادونه بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. قال: فيصلون إلى باب السماء الدنيا، السماء أبواب. قال: فيستفتحون عليها حرس، فيستفتحون فيفتح لهم، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، الثانية الثالثة، وهكذا حتى يصلوا إلى السماء السابعة. فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه. نحن الآن نمشي إلى القبور، نمشي بالجنازة إلى القبر، والروح الآن في رحلة أخرى. أين تنزل الروح في الجسد؟ في القبر. وصلنا إلى المقبرة ووضعنا الميت في القبر. تخيل عبد الله، والله والله سنرى هذا المشهد بأم أعيننا. وضع الميت في القبر، وضعنا في القبور، وأهيل التراب علينا، ما أن يهال التراب حتى تعاد الروح في الجسد مباشرة. فيسمع الميت قرع نعالهم، يسمع قرع النعال وهم يولون عنك أخوك، أهلك، أحبابك، ويتركونك في تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لا تستطيع الحراك فيها. هنا يأتي ملكان، ينزل إليه ملكان أسودان أزرقان، حتى للمؤمن أسودان أزرقان، هما منكر ونكير، أصواتهما كالرعد. قال: فيجلسانه. هذا الاختبار يا أخوان الذي سنمر به كلنا، الامتحان الأصغر، الامتحان الأكبر يوم القيامة، أسئلة الامتحان الأصغر. قال: فيجلسانه فينتهرانه، يعني يسألانه بصوت قوي مخيف مرعب، فينتهرانه فيقولان: من ربك؟ تخيل أنت الآن في القبر ومخلوقات أول مرة تراها، لوحدك في تلك الحفرة المظلمة الضيقة، كيف سيكون حالي وحالك؟ من ربك؟ الله تعالى ماذا يقول؟ يبشر عباده المتقين المؤمنين، يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يثبته. النطق في القبر مو بحفظك، المنافقين حافظين، فين يكذبوا في القبر؟ النطق يكون بتثبيت الله، فيقول: ربي الله، فهو قد عاش عليها، عاش على لا إله إلا الله، عمل بمقتضاها، حياته كلها كانت لأجل هذه الكلمة. ما دينك؟ ديني الإسلام بطلاقة. من نبيك؟ محمد محمد محمد. فيقولون له: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فصدقت وآمنت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه من روحها وريحانها، أي للجنة، يشم ريح الجنة، تأتيه رياح الجنة، ويرى مقعده من الجنة، يكون في روضة من رياض الجنة. قال: ثم يأتيه رجل حسن الهيئة، وجهه جميل، طيب الرائحة، ثيابه جميلة، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا اليوم الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: أي الميت، من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا قرآنك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا صدقتك، أنا برك، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. فرحان: أقم الساعة يا رب. ويبقى في هذه الروضة إلى يوم القيامة، إلى نفخة البعث. وفي المقابل قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الكافر، وفي رواية: وأما العبد الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، ثياب خشنة من شعر، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتنتزع منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شفتوا المنجدين تبعوتوا الصوف كيف انتوا في الصوف؟ هكذا تنتف روحه تنتيفا، تنتزع منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الله أكبر. رحماك ربنا، رحماك ربنا، سلم سلم، اللهم أحسن خواتيمنا يا رب. قال: حتى إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، وتخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا، فلا يمرون على ملك إلا يقول: من هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. قال: فيستفتحون أبواب السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ماذا؟ قال: فتطرح روحه طرحا، تلقى من سماء الدنيا إلى الأرض، تطرح روحه طرحا. يقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا، أي تلقى من السماء إلى الأرض، ثم تعاد روحه في جسده بعد قبر الميت، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، منكر ونكير، فيجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، مدهوش، خوف، ما في تثبيت من الله، ما كتابك؟ فيقول ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري. فيقولان له لا دريت ولا تليت. قال فيضربانه بمرزبة من حديد، مطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لسوته بالأرض. قال فيصيح، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوها لصعقوا. نعم يا عباد الله. ثم ينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يأتيه رجل خبيث المنظر نتن الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. قال فيضيق عليه القبر حتى تختلف عليه أضلاعه، يضيق عليه القبر حتى تضيق عليه أضلاعه. وهذه الضمة يا عباد الله لكل الناس، لا ينجو منها أحد، لكن تكون على درجات بحسب الأعمال. لا بد من هذه الضمة لي ولك ولكل الحاضرين. قال عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن معاذ، قال هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. ولما مات صبي وقبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صبي صغير، قال لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. فلا بد من هذه الضمة. القبر وما أدراك ما القبر؟ روضة، إما روضة من رياض الجنة. أسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، وإما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الناس من يكون منعما في قبره، وحتى عند وفاته لا يخاف ويبشر بالجنة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. فترى كثير من الموتى يضحكون عند موتهم، يستبشرون، تتهلل وجوههم. وأما العصاة، وأما الفجار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، عذاب إلى يوم القيامة. نمكث في القبور على تلك الحالة يا عباد الله إلى نفخة البعث، حتى ينادي المنادي أن قوموا للعرض على رب العالمين، قوموا للعرض على رب العالمين. هذا القبر لن ينزل معك فيه إلا شيء واحد، ألا وهو كتابك. الكتاب، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل شيء ستتركه خلفك. من الناس أيضا من المؤمنين من المسلمين يعذبون في القبور. نعم، العصاة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هؤلاء الذين يعذبون في القبر، كالذي ينام عن الصلاة خاصة عن صلاة الفجر، هذا ترضخ رأسه بالحجارة إلى يوم القيامة في القبر. آكل الربا، الزناة يكونون في تنور من نار إلى يوم القيامة، وما ينتظرهم أدهى وأمر. الكذاب الذي ينشر الإشاعات يشرشر شدقه إلى قفاه بكلاليب من نار. النمام الذي يمشي بالغيبة والنميمة، كل هؤلاء يعذبون في القبر إلى يوم القيامة، وما ينتظرهم أدهى وأمر. وأما الكفار فهؤلاء لا تسأل عنهم، هؤلاء عذابهم مستمر في الأرض السفلى في سجين إلى يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، يعني مخافة إنه ما تدفنوا موتاكم، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور. يعني لو سمعنا رب العالمين ماذا يجري في القبور الآن كنا ما استرجينا ندفن موتانا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور. وقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم والعياذ بالله. فيا عباد الله، الطريق مفتوح الآن وبين أيدينا، طريق الجنة وطريق النار أمامنا، واختر أنت من الآن، اختر أنت من الآن، هل تريد الأمانة والنجاة؟ فالطريق أمامك، وإذا أردت غير ذلك أيضا الطريق من أمامك. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا.